فالسرة والركبة ليست من العورة. وإذا قلنا من السرة إلى الركبة فالسرة عورة والركبة ليست بعورة الناس، لأنهم يقولون ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها غير داخل. وعلى هذا نقول من السرة إلى الركبة معناه أن السرة داخلة في العورة والركبة خارجة. وعلى التعبير الأول ما بين السرة والركبة تكون السرة خارجة كذلك كما أن الركبة خارجة. هذه عورة من؟ الرجل البالغ. والأنثى غير البالغة. طيب تصفيق ما ذكرت قولين حتى تقول وش الأصح. ثانيا عورة المرأة الحرة البالغة. الحرة البالغة يقول العلماء كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن كل المرأة الحرة عورة إلا وجهها، لكن إذا كان حولها رجال من أجانب لا يحل لها كشف الوجه عندهم، وجب عليها أن تغطي الوجه. طيب يقولون عورة الصبي الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين عورته الفرجان فقط، يعني القبل والدبر. وعلى هذا فالفخذ عند هذا الصبي الذي من 7 إلى 10 الفخذ ليس بعورة، واضح؟ وما فوق الفرجين أيضا ليس بعورة بالنسبة للذكر الذي عمره من 7 سنين إلى 10. لكن هل يمكن أن يصلي الصبي الذي عمره من 7 سنين إلى 10؟ يمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوا عليه 10. هل يمكن أن يكون إماما؟ أي نعم يمكن أن يكون إماما، يكون إماما لصبيان مثله، واضح؟ يكون إماما لرجال بالغين كذلك، يكون إماما لرجال بالغين. ففي صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، أما قوم قبيلة وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان أقرأهم، لأنه كان أقرأهم. طيب كم أقسام العورة الآن؟ 3، ما بين السرة والركبة وجميع البدن إلا الوجه والفرجان القبل والدبر. ولهذا يقولون إن العورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. يجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة. انتبه للشروط، بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة. طيب إذا كان الثوب نجسا لا يجوز أن تستر به العورة، ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبس نعليه في الصلاة، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما، وخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يلبس شيئا نجسا، وهو كذلك. ولكن لو أن أحدا صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس فصلاته صحيحة، مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة. واضح جماعة؟ طيب لو أنك علمت بالنجاسة وأنت تصلي بنجاسة الثوب وأنت تصلي ماذا تصنع؟ نقول إن كان يمكن أن تخلعه مع بقاء العورة مستورة فافعل، مثل أن يكون الثوب مثل أن يكون عليك ثوبا أعلاهما نجس والثاني طاهر، فهنا بكل سهولة تخلع الأعلى وتستمر في صلاتك. أما إذا كان لا يمكن أن تخلعه إلا بانكشاف العورة فيجب عليك أن تنصرف من صلاتك وأن تلبس ثوبا آخر. قلنا يشترط أن يكون مباحا، وش ضد المباح؟ ضد المباح المحرم، ومن المحرم أن يلبس الرجل ثوب حرير، فإن الحرير محرم على الرجال. فإذا صلى الإنسان بثوب حرير فإنه لا تصح صلاته لأنه غير مأذون في لبسه. غير الحرير الشيء مثل المقصوب والمسروق والثوب الذي فيه التصاوير فإنه لا تحل الصلاة فيه. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث ألا يصف البشرة، يعني ألا يكون خفيفا بحيث ترى من ورائه لون الجلد، مو ظل الجلد، لون الجلد. وهنا نقف لننبه على مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيرا، تجد السروال مثلا إلى نصف الفخذ والثوب خفيف جدا يرى من ورائه لون الجلد. فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه فصلاته باطلة لأنه لم يتم الستر. الستر لابد أن يكون بثوب صفيق. هذان أمران نبهنا عليهما من إقامة الصلاة، وهما الوقت، لا أظن ثلاثة، الوقت والطهارة والسترة. اي نعم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يحصل به إقامة الصلاة، لأن الإخوة يشيرون إلينا بأن الوقت قد انتهى. نعم نعم. طيب اكتب السؤال، اكتب السؤال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. شكرا فضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. يقول السائل ما حكم ما نراه كثيرا ما حقوق الطبع أو الاختراع، وما هو حكم عقد بيع الذي يشترط عدم التصوير او النسخ او النقل منه في المبيوع اذا كان كتابا او شريطا او شبه ذلك؟ السؤال مو واضح. واضح؟ وش معنى؟ الكتب، بعض الكتب يا شيخ او الاشرطه. انت صاحب السؤال؟ لا لا لا، نعم هذه صح. يعني يوجد جملة حقوق الطبع محفوظة، لا يسمح لأي شخص أن يطبع هذا الكتاب إلا بإذن من المؤلف، أو يوجد على الشريط مثلا عليه مادة يعني دينية، يعني برضه حقوق الطبع محفوظة، يعني لا ينسخ من هذا الشريط إلا بإذن من المصدر لهذا الشريط. طيب، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع مثلا في الكتاب. قال لي بعض الناس إن هذه العبارة فيها فائدة عظيمة، وهي أنه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب من التلاعب، لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحا كل من شاء طبعه فإن الناس في الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة، ربما يطبعون كتاب على وجه محرف مغير، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس أيضا، على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ، وعلى الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئا خطأ. فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف، فإن هذه العبارة عبارة مشروعة ولا بأس بها، لأنه يقصد فيها حفظ الكتاب. أما إذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب، فإن هذا أمر لا ينبغي، لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الأول وللمسلمين عموما. أما بالنسبة للأشرطة فإننا قد تكلمنا في مع بعض الناس الذين يحتجزون الأشرطة ويقولون حقوق الطلب أو حقوق النسخ أو النقل محفوظة للتسجيلات الفلانية، وقالوا إننا نفعل ذلك لأننا خسرنا خسائر كبيرة من الأجهزة والعمال والكتاب، وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار أي واحد من التسجيلات الأخرى يأخذ هذا الشريط وينسخ منه مئات الألوف وتبقى علينا خسارة. وإذا صح هذا التعليل فإني أقول إنه يجب على التسجيلات، أو إن كانت يجب كلمة ثقيلة، ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النقل أو النسخ إلى أن تسترد ما أنفقت على هذا الشريط، فإذا استردت ما أنفقت فإنها تدع الناس ينسخونه. فهمتم كلامي هذا ولا لا؟ ها؟ يعني مثلا إذا قدر أنها خسرت على هذا الشريط 10,000، فإننا نقول إذا كسبت من ورائه 10,000 فلترخص للناس أن ينسخوا منه، لأنها بعد أن استردت ما أنفقت فلا خسارة عليها، وحينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع بهم. بل إننا نقول إنها إذا رخصت الناس بهذا ونشرت الشرائط من جهتها صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الشرائط. يبقى هناك سؤال آخر يتولد على هذا، هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ أو النقل محفوظة، هل يجوز أن يعطي أحدا ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز؟ ما تقولون؟ يعني مثلا أنا اشتريت هذا الشريط من تسجيلات كتبت عليه أن حقوق النقل محفوظة، وجاء صديق لي وقال لي أحب أن أنسخ هذا الشريط وسجله، هل يجوز لي أن أرخص له في ذلك أم لا؟ إن كان للبيع والتجارة فلا يجوز، وإن كان للعلم فهذا يجوز. طيب بس الآن في التفصيل، يعني إذا كان على سبيل التجارة فإنه لا يجوز، وبناء على هذا إذا كان الذي طلب مني نسخ هذا الشريط تسجيلات أخرى فإنني لا أعطيه إياها، وإذا كان الذي طلبه مني صديق لي يريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس. هنا يقول السائل، يقول السائل يعاني في كثير من المناطق من مواجهة الشباب الملتزم بعضهم لبعض، فهذا يسب هذا ويتبرع منه ولا تنص الشيء، يريد من فضيلتكم النصيحة لنا، فما هو رأيك في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر، كما أن من جماعة التبليغ أثر كبير في الدعوة إلى الله، وهل تنصحنا أو ترى أنه لا حرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل والخارج؟ لا شك أن هذا الذي حدث للإخوة أو للشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم، لا شك أنه محزن ومؤسف، وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة. ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيننا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة، وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة. فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف، ضعف الأمة الإسلامية. والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم التفرق الاختلاف، لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، حان وقت صلاة العصر، فماذا تفهمون بارك الله فيكم؟ هل تفهمون أن نبقى لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس؟ أو تفهمون من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى المبادرة حتى لا يحين وقت صلاة العصر إلا وهم في بني قريظة؟ طيب الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، لكن مع ذلك اختلف الصحابة، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلينا أحد منه العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإصرار إلى الخروج، نعم، وإذا حان الوقت صليناها في أي مكان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب علينا أن لا نتفرق وأن نكون أمة واحدة. وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم. والأمل، الأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. والطريق أو الحل لهذه المشكلة أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق. كيف ذلك؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فهل نحن في الواقع مختلفون؟ لا. نعم لا، كلنا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل. إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعا، وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل، فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي، وأنا أخوك وصاحبك لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك. فالواجب علي أن لا يكون في نفسي عليك شيء، بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك. ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن أخذ بقولي. ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد، أن نجعله ليس خلافا بل وفاقا، حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه المعالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيان القوم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين. لقد جرى مسألة قد تكون غريبة عندكم، جرت على يدي ويدي بعض الإخوة ونحن في منى في سنة من السنين، جيء بطائفتين، كل طائفة يعني تتكون من ثلاثة رجال أو أربعة، كل واحدة تقول للأخرى إنها كافرة ملعونة، وهم حجاج. وش الخبر؟ الخبر قال إن هذا، قالت إحدى الطائفتين: هذه الطائفة إذا قامت تصلي تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة. وش السنة عندكم؟ قالوا: السنة عندنا أن نرسل اليدين هكذا، نخليها على الفخذين. والأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى هذا كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا جدا، ولكن بجهول الأخوان وبيان ما يجب أن تكون الأمة الإسلامية عليه من ائتلاف، ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر. فأنت انظر كيف لعب الشيطان بهم. هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها، وش حكمها في الإسلام؟ سنة، سنة من السنة، ليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واضح يا جماعة؟ فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب. وإذا حسنت النية سهل العلاج، أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره، فإن النجاح سيكون بعيدا. نعم نعم نعم تقبل. المسائل العقيدية يجب أن تصحح، يجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره، ويجب التحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في باب العقائد. هنا وتنصحنا وترى أنه لا حرج من شراكة وخروج معهم في الداخل والخارج من؟ بالنسبة لجماعة التبليغ رأيي فيهم أنهم جماعة نفع الله بهم نفعا عظيما، فكم من إنسان عاصي هداه الله على أيديه، بل كم من إنسان كافر دخل في الإسلام على أيديهم، وتأثيرهم لا أحد ينكره في الواقع، ولكن لا شك أن عند القوم جهلا كثيرا، وأنهم يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يشاركونهم ويبين لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التي يفعلونها ظنا منهم أنها لا بأس بها وأنها مفيدة، وهي في الحقيقة تحتاج إلى تصحيح، مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو 40 يوما أو 6 شهور أو ما أشبه ذلك. هم يقولون إننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصد، أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر مشروع أو أنه يتعبد لله به، لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الإنسان والتزامه لأجل أن يتكيع للدعوة والحق والانتقال عن الترف وما أشبه ذلك. فالذي أرى فيهم أنهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم نفع وخير كثير، لكن عندهم جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يبينون لهم. كما أني أنتقد عليهم أن بعضهم، ولا أقول كله، أن بعضهم إذا دخلت معه في مناقشة في العلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك ولا يحب المناقشة أو التعمق في العلم، وهذا بلا شك خطأ، لأن الواجب على الإنسان ولا سيما الشاب أن يكون حريصا على العلم وعلى البحث فيه، ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس. بعض الناس مثلا يجي يبحث معك يقول أنا بناقشك في هذا وأتحداك وهات الدليل ما أشبه ذلك، ما هو هذا يعني من آداب طالب العلم. فأقول إن هؤلاء، إن بعض هؤلاء يعني جماعة التبليغ، بعضهم لا يحب الدخول في مناقشة علمية وتعمق في العلم، وهذا بلا شك من النقص. كما أني أيضا أحب أن يكون هؤلاء الجماعة على صلة بإخوانهم الآخرين، وأن يجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية، وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة، والله أعلم. نعم. هل يجوز النياحة ورفع الأصوات للبكاء في صلاة التراويح والقيام، مع أن ذلك يسبب تشويشا في الآخرين في عدم تبين القراءة الإمام؟ لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقال الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه. والأصوات التي تسمع أحيانا من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر، شيء يجلو في نفسه ويسمع بغير اختيارهم. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حرفا، حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه، ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة لا تبكوا في الصلاة، بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد يستحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد لا شك أنه سيخشع ويحصل البكاء. ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء، ولكني أقول إن البكاء من خشية الله، والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به. نعم. يقول السائل: دخل جماعة من المسجد والإمام في التشهد الأخير فلم يدخلوا معهم الصلاة، وإنما أعطاهم الصلاة من آخر المسجد، وبدأوا الصلاة والإمام لم يسلم عن الصلاة من الصلاة، فهل صلاتهم باطلة؟ الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة أن لا تبدأ بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى، لأن لا يجتمع جماعتان في مسجد واحد في آن واحد. ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بها، وهي ما إذا جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصلي صلاة العشاء الآخرة ووجدناهم يصلون صلاة التراويح، فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء. ثم إن كنا مسافرين فإن نسلم مع الإمام في صلاة التراويح إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين فإذا سلم الإمام أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد، فإن هذا عنوان التفرق. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال: إنها لكما نافلة. فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. يقول السائل: ما الحكم في من يمشي أمام المصلين أثناء الصلاة جماعة فرضا كانت أم نفلا؟ هل نمنعه؟ إذا كان الإنسان يصلي بين يمشي بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فإن ذلك لا يؤثر على المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، حتى لو كان الذي يمر نساء فإن ذلك لا يؤثر عليه. ولكن هل يأثم هذا المار أو لا يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم، ولكن إذا كان يخشى من التشويش على المصلين فينبغي أن لا يتجاوز، لا سيما إذا كان تجاوزه ليس لحاجة. نعم. يقول السائل: ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة؟ نعم. وكذلك بعض إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا فاتك شيء من التكبير فإن كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو المعروف أنه من حين أن يسلم الإمام ترفع فإنك بالخيار، إما أن تسلم مع الإمام وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سنة، ومن اطلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيرا. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وما هو الدليل؟ يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس، وعلى هذا فنقول إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، وإذا صح الحديث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا صح هذا فالمراد الاعتكاف الأكمل والأفضل، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيره، فالصلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. نعم، هذا فيما يفعله الإنسان في المساجد كصلاة الجماعة في الفريضة وفي صلاة الكسوف وكذلك تحية المسجد، وأما الرواتب والنوافل التي تفعلها غير مقيدة بالمسجد فصلاتك في البيت أفضل، ولهذا نقول في مكة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام، ونقول كذلك لمن في المدينة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته. أما التراويح فإنها من الصلوات التي تشرع في المساجد لأنها تشرع فيها الجماعة. نعم. يقول السائل: والده توفي وأوصى بخمس مائة في شهر رمضان. صح. بخمسمائة في شهر رمضان. إيش؟ وأوصى. وأوصى بخمسمائة. بخمسمائة هنا. ما تقول بخمسمائة. نعم. وأوصى بخمسمائة في شهر رمضان في درس كتاب الله. هل يصح نسلم المبلغ حسب ما أوصى أو نتصدق به أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ والله ما أعرف وش معنى أوصى بخمسمائة في درس كتاب الله. السائل موجود؟ أنت السائل؟ لا تفسر كلام غير. أين السائل؟ طيب دعه حتى يأتي ويصحح يبين. يقول السائل: هل ثبت رفع اليدين مع التكبير في صلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة؟ وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من جلوس أو من قيام؟ وهل ثبت رفع اليدين في جميع التكبيرات صلاة الجنازة والعيد؟ نعم. رفع الله.